الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الأضحية، باب الأضحية، فصل. الأضحية سنة. قال: الأضحية بتشديد الياء، وورد أيضا بتخفيفها كما قال الأصمعي، نقله النووي في المجموع، يعني الأضحية والأضحية، يعني جاز هذه وجاز هذه، وهو ما يذبح من النعم تقربا إلى الله يوم العيد وأيام التشريق، ويقال لها ضحية. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقوله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، على المشهور، وغير ذلك. وهي سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر عليها أن يحافظ عليها. حكمها في المذهب يا جماعة سنة مؤكدة. وذهب مالك إلى وجوبها، وقال أبو حنيفة: يجب على المقيم بالبلد الموتر، وهذا الذي يملك نصابا، يبقى الموتر يبقى الذي يملك نصابا. ودعوى الوجوب ممنوعة بالسنة الشريفة، ففي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالنحر وهو سنة لكم. حديث ضعيف يا جماعة. وأصرح من ذلك ما روى الدارقطني: كتب علي النحر وليس بواجب علي. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال الحاكم: والشرط البخاري. ووجه الدلالة منه أنه علق التضحية على إيه يا جماعة؟ على الإرادة، وما هو بواجب ليس هذا شأنه. أيضا ورد أن أبا بكر وعمر لم يكونا يذبحا، يعني لم كان الوصل يضحي، وكذلك كان عمر. وهذه الآثار قال عنها النووي، أخرجها البيهقي بسند حسن. والحديث الوارد بوجوبها رواية مجهول، أو رواية مجهول، وإن صح حمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة. وإذا عرفت هذا فالتضحية حكمها يا جماعة سنة على الكفاية، عليكم السلام. إذا فعلها واحد من أهل البيت تأدى عن الكل حق السنة، ولو تركها أهل بيت كره لهم ذلك. والمخاطب بها من يا جماعة؟ الحر، وإيه تاني؟ القادر. الفقير لا يذبح. قال الموردي: وللإمام أن يضحي عن المسلمين من بيت المال، لأن النبي فعل ذلك، ذبح وقال هذه عن أمتنا. ولا يجوز عن الميت على الأصح إلا أن يوصي بها. هناك من قال جاز عن الميت، نذبح عن الميت، ولكن على المذهب عندنا على الأصح لا يذبح إلا أن يوصي بها. نعم تجوز النيابة عنه فيما عينه بنذر قبل موت. نعم ماشي، ما فيش مشاكل. إنما تكلم دلوقتي عن الصحيح، لو قال أضحي يا فلان ضحي عني ومات، أو نذرت أن أذبح هذه الأضحية ومات، فقام فلان نيابة عنه بالذبح جاز. كره لهم ذلك لأن الأدلة التي وردت بعضها أفاد الوجوب، وهذا ما قال به المالكية وقال به الجماعة الحنيفية، قالوا على القادر. وعلى ذلك هي سنة آكلة، والسنن الآكلة أحيانا من تركها كره له ذلك. وبعضهم اصطلح كالسبكي وقال ترك خلاف الأولى، خلاف الأولى اللي هو ترك السنن الآكلة. ويجزئ فيها الجزع من الضأن، الجزع من الضأن والثني من الماعز والإبل والبقر، وتجزئ البدنة، البدنة عن سبعة، بدنة هي الجمل، والبقرة عن سبعة، وأما الشاة عن واحد وعن أهل بيته. ويشترط فيما يضحى به أمور. أول حاجة يا جماعة الذبح، نذبح. الثاني الزاد، لازم يكون مسلم أو كتابي، ما ينفعش كافر يذبح. بالنسبة للذبح فصلي لربك وإيه وانحر، يبقى الذبح. لو واحد طلع ذبح بنية ياكل بهيمة الأنعام مثلا، بنية إن هو يضحي، فجاء بها طالما أن صيد الجارحة حلال أكله فهو كالذبح، فهو كالي يا جماعة. يعني لا، جاء بها ونوى بها الأضحية خلاص لا حرج. الثالث الوقت، فيصاب العيد ويطلع بقى، يطلع يصاب بعد صلاة العيد. الوقت بعد الصلاة فصلي، وسيأتي إن شاء الله تعالى. الرابع أن يكون من الإبل أو البقر أو الغنم بأنواعها للآيات والأخبار. قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولا يجزئ في غيرها بالإجماع، ولا يجزئ في الضأن، ضأن لهم الخرسان يعني، إلا الجزع، وهو من الغنم ما له سنة على الأصح. طبعا خلاف كبير جدا بالنسبة للضأن، الماعز ما فيش مشاكل سنة، إنما الضأن على قول بعض أهل العلم يوجد عندنا 6 شهور، الوجه الثاني 8 شهور يا جماعة، الوجه الثالث والأصح في المذهب ما له سنة، ولكن إن سقطت له سنة قبل السنة فهو يا جماعة فهو جزع يذبح. يعني زي ما الصبيان عندنا يختلفون، ده بيبلغ في سن 10، ده سن 12، ده سن 14، فكذلك الحيوان يختلف باختلاف أكله وقوته، فربما جزع قبل السنة. نعم. وهو شرط الست أشهر أن إذا بول ما بينه وما بين السنة لا يوجد اختلاف بينهما. نعم، هو يعني يكون شديد شوي، عشان كده في المذهب عندنا 3 أوجه: 6 شهور، 8 شهور، سنة. ولكن إن كانت حاله حال قوة، إن كان حاله حال قوة وسقط له سنة قبل السنة فهو يا جماعة جزع ويصح به الأضحية. طيب، وهو من الغنم ما له سنة على الأصح، وفي التهذيب وغيره أنه الذي له سنة أو أسقط أسنان، أسقط أسنانه فيكون كالبلوغ، فإنه إما بالسنة أو الاحتلام قبله. ويشهد له قول القاضي أبي الطيب أن الإجباع سقوط الأسنان اللبن ونبات غيرها، والذي قاله الجوهري أن الجزع إثم لزمن وليس هو سنا يسقط وينبت، وفي خلاف حتى في هذا التعريف. قال ابن الرفعة: ونقل بعضهم عن أهل البوادي أن الصوفة تكون على ظهره قائمة، فإذا نامت علم أنه جزع. الصوف تلاقيه نام على الجنبين كده، عمل له فرق. وقيل: ما له ستة أشهر؟ قيل: ثمان. وأما الثني، الثني من المعز، ما له سنتان على الأصح. وخالف بالضأن لأن لحمها دون لحم الضأن فجبر بزيادة السن، وسمي ثنيا لطلوع ثنيته. وقيل: يجزئ ما له سنة ودخل في الثانية. المذهب قال سنتين، احنا بنقول سنة ومشي في الثاني، هذا القول المعهود في مصر يا جماعة. وأما الثني من الإبل فما له خمس سنين ودخل في السادسة على الأصح. وقيل: ما دخل في السابعة. وأما من البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة على الأصح. وقيل: ما دخل في الرابعة. واعلم أنه لا فرق في الإجزاء بين كون الأضحية أو إمعة أو ذات. واحد يقول لك: أنا لقيتها أنثى أعمل إذبح؟ إذا وجد السن المعتبر، نعم الذكر أفضل على الراجل لأنه أطيب لحما. ونقل عن الشافعي أنه قال: الأنثى أحب من الذكر، وهو مؤول على جزاء الصيد. إنما الذكر يا جماعة والأولى، لأن الذكر في الحيوان أطيب لحما، الذكر في الحيوان أقوى وأكثر لحما، لما لأنها أكثر قيمة فيشتري بها طعاما وتجزئ البدن عن سبعة، وكذا البقرة بفعل الصحابة، لما روى جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. قال أبو إسحاق: تجزئ عن عشرة، وفي البخاري ما يشهد له، ورواه الترمذي وقال أنه حسن غريب، قال ابن القطان أنه صحيح. وتجزئ الشاه عن واحد، وكذا عن أهل بيته كما مر، واحد وأهل بيته. سبعة ايه؟ اللي هو سبعة افراد، سبعة افراد. الاسنان الامامية، يعني لما تمسك بقرة مثلا ثنية تفتح بقها هتلاقي السنان اللبن خلاص بتنتهي وتعتم، واحيانا تجد الاسنان القويه الطبيعيه زي اللي بيبدل بالظبط عندنا، طلع ورا الثانيه، اول ما تطلع الثانيه دي تقع، يعني اللي بدلت يعني اللبن وظهور الاسنان الثانيه مثلا. نعم، لما نجيلها هتيجي بعديها على طول. لا، بهيمة الأنعام الإبل والبقر ويدخل في ذلك الجاموس والإيه والضأن والماء. لا لا وما تولد من مثلا تزوج غزال من نعزة ما تولد منهما لا يصلح، لازم يكون من نفس الجنس. وأربع لا تجزئ من الضحايا، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. يشترط في الأضحية سلامتها من عيب ينقص اللحم، ويدخل فيه مسائل منها العوراء التي ذهبت حدقتها، وكذا إذا بقيت على الأصح لإطلاق الخبر، يعني الحدقة موجودة ولكنها لا ترى بها، لإطلاق الخبر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أربعة لا تجزئ من الأضاحي، العوراء البين عورها. يبقى العور إذا كان غير بين هي عوراء ولكنها لا ترى، الذي يراها لا يميز لا يعرف، فهذه تجزئ. النبي قال: البين البين عورها، فإذا لم يكن بين فلا حرج. المريضة البين مرضها، الأرجاء البين ضلعها، فإذا كان العرج يسير يبقى لا حرج. القصد من كده يا جماعة أن العرجاء بتتخلف عن القطيع فلا تأكل مثلهم، على ما بتوصل المرعى يكون خلصوا اللي فيه. العجفاء التي لا تنقي مخها رايح فلا تدري ما مصلحتها، لا تأكل، لا ترد معهم إلى المرعى إذا ورد. لا تنقي ويقصد به الشحم، قيل مخ العظم. ووجه الإجزاء، ووجهه عدم الإجزاء، أن التي ذهبت حدقتها فات منها جزء مأكول مستطاب، الناس اللي بتاكل العين، وإن لم تذهب فرعيها ينقص من جانب العور، يعني شايفة نص شوفة بتاكل من ناحية واحدة، فيصيبها الهزل لو بقي، لو قعدت على كده هتهزل. منها العرجاء للخبر، فلا تجزئ العرجاء التي اشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب وتتخلف عن القطيع، فإن كان العرج يسيرا لا يجعلها تتخلف عن بقية الماشية، لا يضر، يرحمك الله. ماشي يا جماعة؟ قالوا طب المكسحة والعمية هتيجي دلوقتي. احنا قلنا العورة ما تنفعش، طب العمية صاحبها مش هيسيبها تروح المراعي، لا هيجيب لها الأكل، لها تنفع ولا ما تنفعش؟ بعضهم قال أن العلة انتفت، العلة انتفت، إنها العورة مش هتشوف علشان تأكل كويس، طب العمية الأكل جالها، فبعضهم أجاز، ولكن الأظهر للنص بدلالة الأولى أنها لا تقبل في الأضحية. فتأتي العرجاء العوراء النبي نهى، ما بالكم العمياء من باب أول. الكسيح كذلك. نعم. طالما لم تنص، لم ينص الحديث على علة، تبقى العلة مستنبطة. والعلة المستنبطة طب العرجاء، العار بتاع ده اسمها الحول اللي هي العوراء، هل القصد انها ما بتعرفش تاكل، ولا القصد ان هذه عيب في الأضحية؟ فاختلفوا في بيان العلة، فطالما حدث اختلاف في بيان العلة يبقى التزام ظاهر النص أول، انما لو علة منضبطة نصية خلاص ما فيش مشاكل. هنا استحاب النصية هتيجي دلوقتي، هنا استحاب النص على الاستنباط بالضبط. لو قياس العورة، إذا كانت العورة يبقى العامية أشد، إذا كانت العرجاء يبقى المكسحة أو. ولو أضجعها ليضحي بها وهي سليمة فاضطربت وانكسرت رجلها وأصابها العرج تحت السكين، لا يجوز أن نضحي بها على الأصح. وفي خلاف، بعضهم قال يصح والبعض قال لا يصح، لأنها عرجاء عند الذبح فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها فإنها لا تسقط. خطأ، يبقى نقول الحكم ده موجود. منها المريضة البين مرضها، إنما لو كان المرض خفيف خلاص. فالمريضة إذا كان مرضها يسيرا لم يمنع الإجزاء، وإن كان بينا يظهر بسببه الهزال ويظهر فساد اللحم منع الإجزاء، ما ينفعش. هذا هو المذهب. وفي قول أن المرض لا يمنع مطلقا، والمرض محمول في هذا الحديث على الجرب، الجرب واحد من الأمراض وغيره. وفي وجه أن المرض يمنع مطلقا وإن كان يسيرا حكاه الماوردي قول. وفي المرض الهيام وشدة العطش، فلا تروى من الماء، قال أهل اللغة هو داء يأخذها فتهيم في الأرض فلا ترعى، بمرض. ومنها العجفاء للخبر، فلا تجزئ العجفاء التي ذهب مخها من شدة هزالها، من شدة هزالها، لأنه داء مؤثر في اللحم. هذه العجفاء لا تأكل، تهيم كده على وجه الأرض وتأتي المراعي ولا تأكل، فيصيبها الهزال. فإن قل أجزاء، يعني إن كان العجف اللي فيها قليل أجزاء. وضبط الأصحاب الذي يضر بأن ينتهي إلى حد تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرغط. قال ابن الرفعة: ينبغي أن يكون المرجع في إلى العرق، قال الماوردي، التي ذهب مخها إن كان لمرض ضر، وإن كان لخلقة فلا يضر. منها الجرباء، وقلنا الجرب مرض زي ما احنا قلنا قبل كده، فإن كثر جربها ضر، وكذا إن قل على الأصح. يبقى إن كثر قول واحد، وإن قل خلاف، والأصح أنه مرض لأنه فيه ضرر على الآكل، كما أنه يؤثر في اللحم بالنسبة للبهيمة، نص عليه الشافعي، لأنه داء بيعمل في اللحم يا جماعة، يفسد اللحم والودك. اختاره الإمام والغزالي لأنه لا يمنع الإجزاء إلا الكثير كالمرض. نعم، الودج اللي هو الشحم، الشحوم بتاعتها، ماشي يا جماعة. هيضحي بما وجد، لأن ده مرض، ده مرض غير الواقع، يعني هم هياكلوا دفانة، هياكلوا أي حاجة، وطبيعة الحيوان كده. إنما دي يعني هذه العجفاء الحقيقة ذهب مخها، تبقى شايفة الأكل وما تاكلش، مرض في العقل بيجعلها لا تأكل. فتبقى جلد على عظم ما فيهاش لحمه. هتضحي بايه؟ تستفيد بايه يعني؟ فين يا عم الشيخ؟ إن كان لمرض يعني أصيبت بالهزاء بالهزال لمرض ضر يعني أصبحت جلد على العظم، إنما لو طبيعتها زي موضوع الصوان ده بياكله بس الأكل ضعيف لعدم تواقف. ومنها التولاء التي تدور في المرعى ولا ترعى، دي زيها نفس العجفاء نفس المعنى. ومنها أي من العيوب فقد الأسنان، فإن ذهب بعض أسنانها لم يضر، وإن تناثرت بالكسر أو غيره جميع الأسنان. قال الإمام قال المحققون يجزي لأنه لم يفت جزء مأكول، الأسنان ما في سكيل، والحديث لم ينص على الذي سقط أسنانه. مش هتاكل هتظبط، صاحبها مش هيسيبها كده، هيجيب لها عيش مبلول تاكله إلى غيره. وأطلق البغوي وجمع أنها لا تجزئ، وصححه النووي أسنانها واعه تاكل إزاي، واحتج بأن في الحديث النهي عن المشيعة، وقال بعضهم إن كان ذلك لمرض أو أثر في العلف ونقص اللحم فلا تجزئ وإلا أجزأ. يبقى العلف أثر فيها سقط في الأسنان فلا تأكل، وأثر ذلك في نقص لحم يبقى خلاص لا تجزئ. قال الرافعي وهو حسن، وقال الشافعي لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسنان شيئا، ولا يجوز فيها إلا واحد من قولين، إما المنع أم إما المنع، لأن فقد الأسنان هيضر بالإيه يا جماعة؟ باللحم، وإن قل لأنه مش هتعرف تاكل، أو الإجزاء لفقد القرن. يبقى ذكر القولين من غير ترجيح، ورجح بعضهم أنه يجزئ لعدم وجود نقص، والأسنان لا يستفاد بها، يعني بترمي انت الأسنان ما تاكلهاش. الوجه الثاني راعى أن العلف يؤكل بالأسنان وبالتالي لن تستطيع الأكل فيصيبها الهذال وتكون بذلك سببا في عدم الإجزاء. عايز يعمل شخص المشيعة الحديث هذا فيه ضعف يعني، فيعني هذا احتجاج، ولكن لم يصل الشافعي قال لا نحفظ عن النبي في الأسنان شيئا يعني يصح يعني. ولا تجزئ مقطوعة الأذن أو الذنب، دين لا تجزئ مقطوعة الأذن علشان سوتت جزء من اللحم، وكذا المقطوع أكثر أذنها بلا خلاف، فإن كان يسيرا ففيه الخلاف، والأصح عدم الإجزاء لفوات جزء مأكول. وضبط الإمام الفرق بين القليل والكثير بأنه إن لاح من بعد، رأيت من بعيد، لو رأيت إن ودنها مقطوع فهذا هو الكثير، أما اليسير فلا بعد، ولو قطعت وبقيت متدلية قطعنا ودنها وفي حتة بقت مدللة خلاص، مدللة ولكنها باقية أجزأت على الأصح. نعم، ولو كويت أجزأت على المذهب، لو كوين ودنها علامة على المذهب تجزئ، قيل لا تجزئ لتصلب موضع الكيل، وبالتالي حيث تفوت علينا جزء مأكول، وتجزئ الأضحية صغيرة الأذن، حاجات اللي تيجي من أثيوبيا بوزن صغيرة، ولا تجزئ التي لم يخلق لها أذن على الراجح، وتسمى الكاء. نعم، أنا هنا الكاء عندكم إيه؟ مكتوبة إيه؟ يبقى هنا في غلط، طبعة التوفيقية. وتجزئ التي خلقت بلا إلية أو ضرع على الأصح، والفرق أن الأذن عضو لازم بخلاف الضرع والإلية، بدليل جواز التضحية بالذكر من الماعز، فهو ملوش إيه يا جماعة؟ ملوش ضرع. ولا تجزئ مقطوعة الإلية ومقطوعة الضرع على الأصح لفوات جزء إيه يا جماعة؟ مأكول. وكذا مقطوعة الذنب، إنما لو كانت من غير إلية زي الحاجات اللي جابوها لنا من الصومال وغيره ماشي، مفيش مشاكل. نعم، جزء ينتفع به بالأكل. لأن الأذن عضو لازم، لازم يبقى فيها أذن، إنما مش شرط يكون فيها إلية. ويجزئ الخصي ومكسور القرن، مكسور القرن، لا القرن لا ينتفع به في الأكل، خصي لوجود نص. نعم، الإلية المقطوعة ما تنفعش، أبو إلية مقطوعة ما تنفعش، إنما اللي اتخلق من غير إلية ينفع، لأن هناك أغنام كثيرة من غير إلية. أيوة كده، فقد تكون أصلي، واحد معزة ولادة عمية هذه أصلي، إنما أصلا الأم اللي هي التي ليس بها إلية ده نوع موجود النهاردة من الأنعام، نوع موجود من الأنعام. ويجزئ الخصي، والخصي مقطوع الأنثيين، والمذهب أنه يجزي لأن نقصهما سبب لزيادة اللحم وطيبه، والنبي فعل ضحى بذلك. أغرب ابن الكذب فحكى فيه قولين وجه عدم الإجزاء لما فيه من فوات جزء مأكول مستطاب، هذا قول ضعيف. وتجزئ القصعاء وهي التي كسر قرنها من أصلهما سواء سال الدم أو لم يسل، وكذلك تجزئ الجماء وهي التي كسر أحدهما، والجلحاء وهي التي لم يخلق لها قرن، وقيل هي التي ذهب بعض قرنها، والقصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، والعضباء وهي التي انكسر قرنها الباطن. طب ليه الحاجات دي؟ قال لأن ذلك كله لا يؤثر في اللحم فأشبه الصوف، يبقى قيس على الصوف. نعم تكره التضحية بذلك كله، وتجزئ التي يشرب لبنها، يبقى انتقل لحاجة ثانية. تقول لي طب معزة بترضع ينفع ولا ما ينفعش؟ قال تجزئ. وهل تجزئ الحامل؟ أذبح معزة لقي في بطنها جنين؟ فيه خلاف. قال ابن الرفعة المشهور أنها تجزي، لأن نقص اللحم يجبر يا جماعة بالجنين. وفيه وجه أنها لا تجزي، قال ابن النقيب، وهذا الوجه اقتصر عليه النووي في شرح المهذب. اقتصر النووي على حكايته عن أبي الطيب أنه نقله عن الأصحاب، ومقتضاه أنها لا تجزي، قال الأثناوي. وما قاله ابن الرفعة على الوجه الضعيف، وأن المشهور خلاف. نعم لا تجزي، لأنه لا بيحكي من غير ما حكاش غير هذا الوجه. الأثناوي بيرد عليه يقول له هذا ضعيف، وأن المشهور خلافه. وقال النووي وما قاله ابن الرفعة على هذا الوجه الضعيف، وأن المشهور خلافه عجيب، يعني ما قاله ابن الرفعة عجيب. بجملة اعتراضية يبقى على الوجه الضعيف وأن المشهور خلافه، كل دي جملة اعتراضية. ما قاله ابن الرفعة عجيب. فقد صرح بكونه عيب، يعني الحمل خلائق، منهم المتولي، وجزم به شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد الغزالي والعمراني والنووي في شرح المهذب نقلا عن الأصحاب، ففرقوا بين التضحية والزكاة، بين التضحية والزكاة اللي هي بالزين بالزال بالزال. وأن المقصود من الأضحية اللحم، وهو يعني الحمل يهزلها أن يصيبها بالهزال، والمقصود من الزكاة القيم، الزكاة الزكاة بالزال الذبح يعني القيمة، يعني هو عايزين يفرق بين الاثنين. لو ذبحت ولقيت الجنين فهو فهو مذبوح بذبح أمه طالما لم يستقل عنه، ده المعنى. فهنا في غلطة في الايه؟ يبقى زال. وصرح به أيضا البندنيل، فرأيته في شرح المهذب المسمى بالإطلاق، ونقله عن الأصحاب، فهؤلاء أئمة المذهب جزموا به، يعني جزموا بأنه يا جماعة لا يجزي الحامل. بين دلوقتي المسألة حول ذبح الحامل، ونقل فيها الخلاف بين الأصحاب أنها لا تجزي وأنها تجزي. قال الشيخ لعل السبب في قول ابن الرفعة ذلك كونهم ذكروا المسألة في غير مظنه. إزاي؟ قلت ينبغي أن يفصل أو أن يفصل، فيقال إن كانت الحامل ثمينا، يعني الحمل لم يؤثر عليها بالهزال فتجزئ قطعا للمعنى المقصود من الأضحية في لحم، وليس في الحديث ما يمنعها، ولا هي في معنى المنصوص عليه، معنى المنصوص عليه أن يكون الحمل سبب في هزالها وفوات اللحم. وإن لم تكن ثمينة فإن بان بها الهزال فلا تجزئ، لأن وإن كان النص لم يذكر إلا أن في المعاني ذكرها النص سببا وجد في هذه الحامل، فلذلك لا تجزئ. وإلا أجزأت كنظيرها ممن لا حمل بها. وعلى أن في كلام الرافع ما يدل على إجزائها مطلقا، ولهذا قال أنها لو عينت عما في الذمة أجزأت، ثم قال في أثناء كلامه ولهذا لو عابت يعني أصابها العيب عادت إلى ملكه، هو أخرجها من ملكه بهذا التعيين. الخروف ده أو المعزة دي أصحيح، يبقى خرجت من ملكه وأصبحت عنده أمان إلى أن يأتي وقتها، فإذا أصابها العيب عادت إلى ملكه، وهو يقتضي أن الحمل ليس بعيب هنا، لأن المعيب لا يجوز تعيينه عما في الذمة، وما ذكره الرافعي في البيع من أن الحمل ينقص لحمها سريقة. والله أعلم. يعني دلوقتي يا جماعة الخلاف في المسألة إيه؟ الحمل تجزئ ولا لا تجزئ؟ عندنا دلوقتي ثلاث أوجه: لا تجزئ، تجزئ، والتفصيل. التفصيل قال إن الحمل لم يؤثر عليها وهي ثمينة يبقى لا حرج لوجود المعنى المقصود في الوصيف. أما نعم الجنين تاجر لأمه. أما إذا أصابها الهجال بذلك فعلى التفصيل أنها لا ذنب. فهو زيادة لحم، ولكن دائما الحامل يصيبه الهزال ما بيتعوضش ولا يجبر بهذا الجنين اللي في بطنه. ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر، ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات على المذهب. هذا لفظ الروضة، ولكن أقر الشيخ صاحب التنبيه في التصحيح على اعتبار زيادة على ذلك. يبقى الزيادة نعم لا خطبة العيد جلسة. احنا قلنا على قول غالب اهل العلم خطبتين، خطبتين يفصل كالجمعة. ماشي يا جماعة، خطبتين خفيفتين على المذهب، هذا روض لفظ الروضة، ولكن اقر الشيخ صاحب التنبيه في التصحيح على اعتبار زيادة على ذلك، يعني زيادة على هذا الوقت، وهو أن ترتفع الشمس قدر الرمح. وهذا الذي اعتبره الشيخ في التصحيح ذكره الرافعي في المحرر. هنا في كلام مش مضمون، ولكن أقر الشيخ صاحب التنبيه في التصحيح، يعني أقر النووي في تصحيح التنبيه دي معنى. الشيخ حجة اعتبار مضي قدر الصلاة والخطبة قوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. يبقى الصلاة والخطبتين نعم. ويدل على اعتبار الصلاة: فلما عدلتم عن ذلك إلى اعتبار الوقت. يبقى بيقول لنا يا جماعة قيل ظاهر الخبر يدل على اعتبار الطلبة، فلما عدلتم عن ذلك إلى اعتبار الوقت؟ انت قلتم بعد كده أن ارتفع قدر الرمح، ليه ست الصلاة ورفع قدر الرمح؟ فالجواب أن فعل الصلاة ليس بشرط في دخول الوقت بالنسبة إلى أهل السواد بالاتفاق، فكذلك أهل الأمصار والله أعلم. ويخرج وقت التضحية بانقضاء أيام التشريق، لقلنا عصر آخر يوم، قلنا بعد غروب الشمس آخر يوم. نعم هو دلوقتي كان بيتكلم والحديث بيذكر الصلاة، وهو جاء قال ايه اعتبار الزيادة بالشمس انها ترتفع قدر الرمح، فليه سبت وقت الصلاة ووقت على ذلك؟ فقال ان ده اعتبار اهل الثواب، خلاص اعتبرها بهذا الشيء. طيب يبقى احنا قلنا يا جماعة اخر انقضاء اخر ايام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم ايام منا كلها حر، لأن حكم ثالث أيام التشريق حكم اليومين قبله في الزمن وفي تحريم الصوم وكذا في الذبح، يبقى الثلاث أيام بتوع التشريق اللي بعد يوم الذبح دول ممكن أنك تذبح فيهم ولا حرج إطلاق. قال الشيخ وتكره التضحية ليلا خشية أن يخطئ المذبح، يعني يذبح عدة ثانية، أو يصيب الجزار نفسه، أو يتأخر بتفريق اللحم طريا. كل الكلام ده انتثر موجود، هتذبح ليل فيه نور كده يا جماعة، يبقى هيعور نفسه ازاي مع وجود النور؟ تفريق اللحم طريا محدش بينام، الناس بتفضل سهرانة لغاية الفجر. ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استقبال القبلة بالذبيحة والتكبير والدعاء بالقبول. تستحب التسمية لقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هنشوف في الذبح بقى من الشيخ. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حين ذبح أضحيته قال بسم الله، فلو لم يسمي حلت، لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يسمون غالبا. وفي الصحيحين أن أناسا قالوا يا رسول الله إن قوما من الأعراب يأتوننا باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله أم لا عليه أم لا، قال سموا الله تعالى، لو كان شرطا لم تنع أن نأكل اللحم. صيد خلافه، لأن الصيد هيجيلك بالحاجة جاهزة، إنما الذبح هنا يختلف فيه الأمر، فدل على أنها غير واجبة وغير ذلك من الأدلة. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد نص الشافعي على استحبابها قياسا على سائر المواضع، لأن الله تعالى رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر اسم الله تعالى إلا ويذكر اسم النبي معه، وقد ثبت ذكر التسمية. نعم ايه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في تعديل زدان. نعم هو الاستحباب، يعني الشافعي استحب ذلك وأسى على المواضع التي يذكر فيها النبي مع اسم الله تعالى. وأما توجيه الذبيحة إلى القبلة فلكونها خير الجهات، لأنه صلى الله عليه وسلم وجه ذبيحة إلى القبلة، وقيل ينبغي أن يكره لأنها حالة إخراج نجاسة فيها كالبول، وأجيب بأنها حالة يستحب فيها ذكر الله تعالى بخلاف تلك. وفي كيفية التوجه أوجه، وفي كيفية التوجيه أوجه، أصحها توجيه المذبح لموضع الذبح، يعني ليكون الذابح مستقبلا للقبلة كما هو الأفضل. وأما التكبير ففي رواية أنس رضي الله عنه أنه صح بشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الكريمة ثم وكبر بسم الله الله أكبر، ووضع رجله المشرفة على صفحاتهما العنق والعين. وأما الدعاء بالقبول فمستحب ولفظه، اللهم هذا مني وإلي فتقبل مني، ومعنى ذلك هذه نعمة وعطية منك سقتها وتقربت بها إلي. واحتج لذلك بأنه صلى الله عليه وسلم قال عند التضحية لذلك الكبشين اللهم تقبل من محمد وآل محمد والله أعلم. نعم لا حرج. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع منها. لو نذر من غير تحديد ما يأكلش، لو أن نظرت إن أنا آكل وأذبح وأوزع للفقراء يبقى يعني. عند الإطلاق المنع تغلوي. الأضحية المنظورة تخرج من ملك الناذر بالنذر، كما لو أعتق عبدا حتى لو أتلفها لزمه الضمان. لو أتلف الأضحية يبقى لزمه الضمان، فإذا نحرها لزمه التصدق بلحمها، ده بالنسبة للمنظورة. فلو أخره حتى تلف لزمه الضمان، ولا يجوز له أن يأكل منها شيئا قياسا على جزاء الصيد. ودماء الحيوانات، فلو أكل منها شيئا أنغرمه غرم، كالكيلو نقول الكيلو ثمن 30 جنيه طلع 30 جنيه. ولا يلزمه إراقة دم ثانيا، خلاص لأن بس نقول كيلو لحمة ثمن كذا وخلاص، لأنه قد فعل يعني ذبح. وفيما يضمن أوجه الراجح ونص عليه الشافعي أنه يغرم قيمته، يعني لو موتها يقول قيمتها كذا ويطلعها، كما لو أتلفه غيره. والثاني يلزمه مثل اللحم، والثالث يشارك به في ذبيحة أخرى. يبقى لو أتلف المنذور هنشوف قيمته كام، قول الثاني هيطلع قيمته لحم يذبح ثاني، والثالث يشارك في ذبيحة أخرى. وأما التطوع أو المتطوع اللي في الأضحية، يعني خلصنا المنذور دخلنا في الإيه في الأضحية، وأما المتطوع بها فيستحب له أن يأكل منه، قيل بالوجوب لقوله تعالى فكلوا منه، والصحيح الاستحباب لقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، جعلها الله سبحانه وتعالى لنا لا علينا. وبالقياس على العقيق يستحب الأكل، والأفضل التصدق بالجميع إلا اللقمة أو اللقمتان يأكلها فإنها مسنونة، يعني يأكل حتة والباقي الله سبحانه. قال الغزالي التصدق بالكل أحسن على كل قول، فلو لم يرد التصدق بالكل فما الذي يفعله؟ خلاص قال لك لا هطلعها كلها، طب وبعدين أكل إزاي؟ خلاف في كمية التوزيع. أول قول يأكل النصف ويتصدق بالنصف، القول الذي تقول منه أطعم البائس الفقير، كلوا والبائس الفقير، فجعلها الله تعالى نصفين. هذا نص الشافعي في القديم، نص الشافعي في القديم. وقيل يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث لقوله تعالى وأطعم القانع والمعتر. نعم كل ذي السنه الآية بتاعت وأطعم القانع والمعتر هتاكل انت بقى، فجعل القانع الجالس في بيت والمعتر السائل وانت يبو ثلاث. وقيل غير ذلك، وهذا هو الجديد، الجديد على ثلاث الأصح. فعلى هذا فما المراد بالذي يهدى إليهم؟ الثلث بتاع الإهداء هنطلعه لمين؟ اللي هو القانع، هم المتجملون من الفقراء اللي ما بيطلعوش يسألوا الناس، فيرجع حاصله إلى التصدق بالثلثين. وهذا ما حكاه أبو الطيب عن الجديد. ويهدي الثلث للأغنياء والمتجملين، ولو تصدق بالثلثين كان أحب. ونقل البندنيجي كون التصدق بالثلثين أفضل عن النص، يعني عن النص الشافعي. واعلم أن موضع الأضحية الانتفاع، فلا يجوز بيعها بل ولا بيع جلدها، ولا يجوز جعله أجرة للجزار وإن كان تطوعا، بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به من خف ونعل ودلو وغيره، ولا يؤجره. والقرن كالجلد، وعند أبي حنيفة يجوز بيعه ويتصدق بثمنه، وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت، كلام أبو حنيفة. ولنا القياس على اللحم وعن صاحب التقريب حكاية قول غريب أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية. والله أعلم. فرع، محل التضحية بلد المضحي. وفي نقل الأضحية وجهان، الجواز وعدم الجواز، تخريجا من نقل الزكاة، والصحيح الجواز. لو لك أهل الحتة ثانية ما فيش مشكلة. فرع، لو وهب غنيا من الأضحية صبة تمليك، قال الإمام فالأظهر أنه ممتنع، فإن الهبة ليست صدقة، والأضحية ينبغي أن تكون مترددة بين الصدقة والإطعام. والله أعلم. كل ده في نفسك، مهم تعطي الفقير وتأكل، وإن أهديت منها من جزئك لا حرج. بيان فضل الايه، فضل الطبق، بيان فضل الطبق. نعم. هو بحث فيها قال البغوي فيها قولان، والاظهر من في ادله الجمهور ان لم يكن شرعيه انه من ويختلف سبعا اذا كنا بالفراش، وتفرد بعضهم قال غير منه. اما قال النووي حاو فرح الحاو قال هذا لو كنا بانه ملك ربنا عن المالكيه والاحناف، لو كنا بانه ملك تاخرجنا فصار الايه تكون مما امتكنا عليكم من الاناحه الى الحظ، فصار المجلس المعفو عنه كما تقاليد الدوله. نعم. وطبعا المجلس سألت فيها قول الإسلامي، قال هذا قول لهم يقصد سبعا هو هذا القول. كل سبعة مشي. الغسل سبعة المتعلق بالأنيق، وعلى ذلك لو مس الكلب بلعابه ثوب رجل يغسل كم مرة؟ مرة واحدة. وعندنا يغسل مرة واحدة. فعلى ذلك يعني نحن نميل إلى أنه يغسل مرة واحدة كباقي النجاسة. أما أن ننتقل منه إلى السبع قياسا فهذا وجه موجود، ولكن يغسل مرة لأن النص جاء في الآنية على الصف. هذا ما أميل إليه. نعم. برضو عند المذهب عندنا أنها كفر فرضا لأنها إلى الغسل لأنها مستحيل. نعم. طيب هنكتفي بذلك. يبقى احنا واقفين عند باب العقيقة. لا دي حاجة ودي حاجة. هنا في سؤال: ماتت امرأة وتركت ثلاث بنات وأولاد لابن، فكيف تقسم الثلث؟ هنقسمها ازاي يا جماعة؟ أولاد لابن. يلا عم شيخ عمرو. أولاد لابن. آه. الأولاد دول ياخدوا الثلث. الأولاد لابن دول ماتوا مش هيبقوا. امرأة ماتت وتركت ثلاث بنات وابن ميت، ولكن الابن الميت ليه أولاد، تقسم ازاي؟ البنات هياخدوا الثلثين. انت بتقسم بعيد عن الوصية الواجبة. خلاص بعيد عن الوصية الواجبة. هو دلوقتي الشيخ عمرو الاول بيقسم يقول البنات هياخدوا الثلثين والباقي يعود على اولاد الابن تعصيب. تمام. لما نخرج على الوصية الواجبة ولاد الابن اللي ميت هياخدوا نصيب ابوهم لحد اقصى الايه الثلث، والباقي يقسم على البنات. ايه يقسم بالسوية على البنات. طب ليه مولانا ما نقولش ان هم يتقسم على خمس بنات، ثلاثة والولد واحد يتقسم؟ عندك في المذهب تقسيم من غير الوصية الواجبة هيقسم ثلثين والباقي هيعود للعيال تعصيبا. خلاص كده. لو قلنا بالوصية الواجبة هيبقى نصيب الولد نصيبين اللي مات كأنه حي، سهمين وكل بنت ايه سهم. يعني هنقسم التركة على كم يا جماعة؟ على خمسة. نصيب الولد اللي طلع لو بحد أقصى تل هياخد ولاده، والباقي بين البنات بالسوية.